إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فأوجد له القول، فيقول قولا وجيزا تحته من المعاني والفوائد ما لا يخفى ولا يستطيع أحد أن يحصي كل ذلك. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول له: لا تغضب. أيها المسلم، الغضب أمر فطري طبع عليه الكثير من الناس، وقل من يسلم من شره وبلاء، ولكن من عباد الله من يوفقه الله فيتغلب على غضبه، ومن الناس من يضعف أمام الغضب فربما وقع في السباب والشتام والعدوان إلى أن ينتهي به إلى العدوان وسفك الدماء وتدمير الأموال والقدح في الأعراض بلا مبرر شرعي. أيها المسلم، وهذا الغضب هو فوران ودم القلب للانتقام لأجل كلام أو فعل سبلغه من غيره، إلا أن هذا الغضب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالممدوح منه ما كان غيرة لدين الله وغضبا لانتهاك محارم الله، غضب يدعو إلى الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعية وأساليبه الشرعية، ليس غضبا يدعو إلى الطغيان، ولكن غضب يحمل على الخير والتوجيه والنصيحة والتحذير المسلم من مخالفة شرع الله. وهناك غضب مذموم مهما كان في سبيل الهوى والشيطان، في سبيل الهوى والشيطان والباطل، كغضب من يغضب عندما يقع حكم الأحكام الشرعية عليه فيغضب لذلك، أو يغضب عندما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الله جل وعلا في ذلك ذاما لهذا النوع: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. أيها المسلم، إن الشرع بين أنواع الغضب وأحكام الغضب وآدابه والأسباب التي تدعو إليه وطرق التخلص منه، فمن سلك السبيل الشرعي نجا من آثار الغضب السيء. فأولا، تعرف أخي المسلم أن لهذا الغضب أسبابا، فمن أعظم أسبابه العجب والهوى، إذ المعجب برأيه والمغتر بمكانته أو نسبه أو علمه أو ماله إذا لم يحكم بحكم الشرع فقد يؤدي ذلك إلى الطغيان والغضب الشديد، يملي عليه إعجابه بنفسه، إعجابه برأيه، إعجابه بمكانته، إعجابه بنسبه وماله، فقد يطغى ذلك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا لم يحكم بحكم الشرع جره الغضب إلى أنواع البلاء والمصائب. ومن أسباب الغضب المراء والجدال الذي ربما يستجر إلى الغضب والطغيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ومن المزاح، فالمزاح قد يجر إلى الغضب، ويتفرق المتمازحان عن غضب وعداوة. إما مزاح بقول، فقد يحمل بعض الناس المزاح على أن يتلفظ بألفاظ قبيحة قد يفهم من المخاطب هطا من قدره أو استنقاصا منه أو تهمة له أو لأبيه أو لأسرته ونحو ذلك، فيزين الشيطان في نفس ذلك الإنسان أن هذه الألفاظ النابية جاءت الحط من قدره والانتقاص من مكانته أو مكانة أسرته أو أبيه أو نحو ذلك، فيغضب عند ذلك غضبا شديد أملاه عليه هذا المزاح السيء. ولهذا ينبغي في المزاح الاعتدال وعدم التعدي والتجاوز. وقد يكون المزاح أحيانا ببعض الأمور المؤلمة التي تحزن بعض الناس فيغضب لأجلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع غيره لا جادا ولا لاعبا. ومما يثير الغضب أحيانا السباب والشتام، فإنها تغرد النفوس وتدعو إلى الأشر وتدعو إلى العدوان والغضب. فإياك أخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أخي المسلم، الغضب قد يقع ولا يصل أحد إلا من عصم الله من الناس، ولكن كيف التخلص من هذا البلاء؟ وكيف النجاة من هذا الخلق السيء الذي هو عدوان وظلم؟ أما الغضب المشروع فذاك شيء ثاني، لكن الغضب المذموم كيف التخلص منه؟ إن من تأمل سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد فيها الأسباب والعلاج لهذا الغضب حتى لا يقود الإنسان إلى البلاء. فمن أعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الغضب من إيحاء الشيطان ووساوسه ليقهر بذلك المسلم. فإن الشيطان يستغل العبد عند الشهوة والغضب فيقوده إلى البلاء عند غضبه وطغيان شهوته، فلا يستطيع السيطرة على ذلك. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وجاء في السنة أن رجلين استتابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمر وجه أحدهما فقال النبي: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهم كما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ بالله من الشيطان حال الغضب ينجيك من آثاره ونتائجه السيئة. ومن ذلك أيضا تغير الحالة التي كنت عليها، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم غضبان: إذا غضب إن كان قائم يقعد، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع حتى يذهب عنه أثر ذلك الغضب. ومن الأسباب أيضا الموجب لآثار الغضب السيء السكوت عند الغضب وعدم التحدث، فإن بعض إذا غضب لا يبالي بما يقول ولا يبالي بما يقول، سيطر الغضب عليه فتخرج من كلمات بذيئة سيئة يندم عليها عندما يفي من غضبه. ولهذا جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: علموا وبشروا، علموا وبشروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، فسكوت الغضبان ينجيه من آثار الأقوال السيئة ويخلصه من تبعاتها. ومنها الوضوء أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء، وأن من غضب فعليه أن يتوضأ، فإذا توضأ بتوفيق من الله فوضوءه سيزيل عنه آثار هذا الغضب. ومنها أيضا قبول نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تغضب، لا تغضب. قالها لمن سأله أن يوصيه، قال: لا تغضب، أي اجتنب أسبابه، لا تغضب، أي ابتعد عن الغضب بالإتيان بما يضاده من الحلم والصفح والعفو والكرم وعدم التأثر والثبات عند هذه المواقف. فإذا عملت ذلك فإنك بتوفيق من الله تبتعد عن الغضب. أو لا تغضب، لا تنقد للغضب، ولا تنقوت ولا ينفقد للغضب، ولا يقودك الغضب إلى ما في بلاء، فتثبت وكن صابرا محتسبا. ومنها أن تنصح الغضبان نصيحة لله، إذا رأيته في حال غضبه فأمره بالخير، وأمره بأن يتعوذ بالله من الشيطان، وابدله النصيحة وعليه أن يقبل ذلك، ففي ذلك خير. ومنها الإكثار من ذكر الله عند الغضب، قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤمن قد يغضب لكنه سريع الإفاعة من غضبه، قال جل وعلا عن عباده المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والمسلم أيضا يكرم غيظه ويتحمل الأشياء، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ وعدم التمادي في الانتقام والصبر والعفو، والله يحب المحسنين. وجاء بالحديث أن الله جل من كظم غيظا يقدر على تنفيذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من أن حول العين ما شاء، لأن من كظم غيظه وعفى وصبح فذاك خير له وأعدى سبيلا. أيها المسلم، فاحذر الغضب وكن متأنيا في أمورك، وإياك أن يستخفك السبهاء أو تجاري أهل الحماقة والغضب. كن ثابتا في أمورك، ملتجئا إلى الله، واثقا بالله، آخذا بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم في البعد عن الغضب ما وجدت لذلك سبيلا. فالعفو والصفح وتحمل المآلاء كله نعمة من الله على من وفقه الله. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتأملوا سنة نبيكم ووصيتي لكم لتكونوا من السعداء لا تغضب. إذن الغضب جماع كل شر وجماع كل بلاء، وترك الغضب نجاة من البلاء، فبالغضب تقع المشاكل والمصائب. فإن الغضبان عندما يفقد عقله ويغيب تصرفه وتوازنه يقول ما يقول ما يقول ويفعل ما يفعل، ويندم بعد ذلك ويتمنى أن لم يقع شيء من الأقوال والأفعال. إذن فعلينا التمسك بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيها نجاة لنا من آثار هذا الغضب السيء. أخي المسلم، بالغضب قطعت الأرحام، وبالغضب تعاد الإخوان والجيران، وبالغضب وقعت المصائب والبلايا، وبالغضب ربما يقتل نفسه أو يقتل ولده أو زوجته أو نحو ذلك من التصرفات الخاطئة التي لا نهاية لشدها. إن الشيطان يستغل العبد عند غضبه، يستغل ضعف قوته وتصرفه فيوقعه فيما يوقعه فيه من البلاء. أخي المسلم، لا بد لكل مسلم أن يفكر في نفسه في حال غضبه كيف يتصرف وينجو من تلك المصائب. أيها الأب الكريم، أيها الأب الكريم، لا بد أن يقع بينك وبين أولادك شيء من الاختلاف. إما أن ترى من تصرفات خاطئة وأحوال سيئة، فكن ثابت الجأش، فكن ثابت الجأش حليما رفيقا. عالج قضايا أولادك فيما بينك وبينهم، عالج كل القضايا من أولها، وحاول استئصال شرها من أولها، وراقب تصرفاتهم وأحوالهم، وكن رفيقا بهم حليما عليهم. اعرف لهم ضعفهم وقلة سنهم، واعرف أحوالهم، فحاول الاختلاط بهم واستئصال الشر والفساد بالطرق السليمة والحكمة، لتنجو إياك والغضب الذي يحملك على الانتقام منهم. فإن غضبك عليهم ربما نفرهم منك وأبعدهم منك وجعل يكرهون مجيئك والجلوس معك، فإياك والغضب عليهم. كن معهم رفيقا حليما منبسطا، تطلع على أحوالهم وتسألهم عن مشاكلهم وتقضي حوائجهم، وتفكر فيما معهم ومن يجالسون ويصاحبون ويخالطون، لعلك بذا أن تضع الحلول المناسبة للتخلص من أخطاء مصرفاتهم من أخطاء مصرفات غير اللائقة. أيها المعلم الكريم، عليك بتقوى الله واتعى مع التلاميذ بالعدل والإحسان، وإياك أن يحمل غضبك على بعضهم بإهانته أو التنقص من درجاته أو تقليل من منزلته، فإن هذا غير لائق بك. أنت مربي، فربهم على الأخلاق وليشعروا منك بأنك معلم ذا خلق كريم وعمل صالح وتربية صالحة. أيتها الزوجة الكريمة، أيها الزوج الكريم، الزوجان قد لا يخلو إلى الزوجان معا لا يخلو البيت من بعض المشاكل والاختلاف، ولكن عليك أيها الزوج أن تشعر مسؤوليتك. والله جل وعلا فضلك وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا تستغل قوامتك على امرأتك بإذلالها وإهانتها أو تبع أخطائها أو الغضب عليها أو معامل السوء أو رفع لسانك عليها بالكلمات البذيئة والحط من قدرها ومن شأنها أو العيب من أهلها أو العيب في سلوكها. اتق الله وعاد أخطائها بالحكمة، واصبر على بعض ما أخطائها في سبيل إصلاح العام. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فليست بكل أحوالها، فإياك والغضب عليها بما لا داعي له. كن حليما رفيقا معها ذا دين واتزان وملاحظة للأمور بالاعتدال والحكمة والمصلحة. أيها المحقق الكريم اتق الله في تحقيقك مع من تحقق، وإياك أن تستغل منظرك بغضب شديد يشعر منه المحقق معه أنك غضبان عليه، وربما أدلى بأمور هو بريء منها وغير واقعة لأجل ما يرى من غضبك وحماقتك وسوء تصرفك. فاتق الله في تحقيقك، وليكن التحقيق عادلا مبنيا الإنصاف والعدل لا على الظلم والجور والطغيان. أيها القاضي الموفق اتق الله في قضائك وعامل خصوم العدل، وإياك والغضب أثناء حكمك، فإن غضبك قد يحملك على العدول عن الحق والهوى والحكم بغير الحق. فاتق الله، ولهذا نبينا نهى القاضي أن يقضي وغضبان، لأن حال غضب قد يصر صرفات غير لائقة، فلا تقضي وأنت غضبان حتى تفيء إلى رشدك ويذهب عنك غضبك، فاتق الله في ذلك. أيها المسلم، إن البعض من الناس قد يعمل غضبه أثناء سقيه السيارة في ازدحام الطرق أو عند الإشارة، فيكون من بعض أولئك غضب شديد يحمل هذا الغضب على وقوع الحوادث. فكم من ازدحام الطرق أو عند الإشارات يقع من بعض السفهاء تصرفات خاطئة، فإياك أن يحملك هذا التصرف الخاطئ على مقابلته بغضب وحماقة، فربما يغضب على التصرفات السيئة تنتج عنها حوادث لا داعي لها أنت تكون سببا فيها، فإياك أن يجرك السفهاء وضعفاء البصائر على الغضب والحماقة في قيادة السيارة، احمل هذا على ضعف عقله وقلة رأيه، وإياك أن تجاري معه في سفاهته وحماقته، قد سيارتك بحكمة وتخلص من المواقف بحكمة، وإياك أن تجاري السفهاء. فكم من الناس من يحمله سفه بعض الناس على أن يبادي الحماقة غضب الغضب والحماقة بالحماقة، والنتيجة الضرر على النفس والسيارة والضرر على المجاورين، وهذا أمر غير لائق بك أيها المسلم. يا رجل المرور ورجال الأمن، إياكم والغضب في تحقيق الحوادث المرورية أو غيرها، عليكم بالرفق والطمأنينة وأخذ الأمور بالحكمة. أما الغضب والشدة والحماقة فإنها لا تحقق شيئا. أيها الموظف، اتق الله بالتعامل مع زملائك، فعامل بالحكمة، وإياك والغضب الشديد في التعامل مع زملائك ومن معك في العمل، فإن غضبك وحماقتك يبغضك للناس ويستثقلونك ويعلمون منك أنك مرون على غضب شديد لا تستطيع أن يتفاهم معك. أيها المسؤول، إن حادث المراجع وذو الحاجة تحمله على الإلحاح بالطلب وعدم الصبر، فإياك أن تلقى بغضب، اعرف له حاجته، والنبي يقول إن لصاحب الحق مقالا، فإياك أن تضجر وإياك أن تغضب على من يراجعك في أمر من الأمور، أنت مثلا حاول إقناعه باللطف واللين وتبيين وجهة نظرك حتى يقتنع المراجع، أما أن تغلق الباب أمامه وتظلم الحماقة والغضب عليه والاستهزاء به والسخرية به والحط من قدره، فهذا غير مشروع، لأن غضبك هنا في غير محله، هذا صاحب حاجة يطلب حاجته وغاية قضاء حاجته، فليتقابلوا برحابة صدر وسعة أفق وبين له وجه النظر حتى يخرج منك مطمئنا، أما أن تقابل بحماقة وسوء أخلاق وسوء كلام تحمله مع حاجته هما على هم وغما على غم، فهذا أمر غير لائق. أيها المسؤول، عامي من تحت يدك بالحسنى والعدل وعدم الحماقة، وناقش كل عن أخطائه التي أخطاها، إما تأخر في الحضور الدوام أو قلة إنتاج، حاول إقناعه وتبيين الحق له وتحذيره من التساهل في أعماله، وأن العمل أمانة يجب أن يؤدى وقتا وأداء، فحاول إقناع المخطئ وتصويب خطئه حتى يكون على بصيرة ويقتنع منك ويعلم أن قصدك حسن ومرادك حسن. رجال الفكر